بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الشيخ الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الجنائز، قال: وأركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والسلام، والترطيب، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف قليلا ويسلم، وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، ويحرم بعد ذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأركانها سبعة. لما ذكر رحمه الله شروط صلاة الجنازة ذكر الأركان، والأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى. والفرق بين الأركان والشروط من وجوه ثلاثة: الوجه الأول أن الشروط تتقدم على العبادة، والمراد هنا الصلاة، أن الشروط تتقدم على الصلاة، وأما الأركان فهي من ماهيتها. والفرق الثاني أن الشروط يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها، بخلاف الأركان فإن كل ركن ينقضي بانقضائه. والفرق الثالث أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، فهي قيام وقعود وركوع وسجود، بخلاف الشروط فإن غالبها أمر معنوي. إذن هذه ثلاثة فروق بين الأركان وبين الشروط: الفرق الأول أن الشروط تتقدم الصلاة، فالطهارة من الحدث والخبث واستقبال القبلة وستر العورة إلى غير ذلك لا بد أن يكون قبل أن يشرع في الصلاة، وأما الأركان فإنها تكون في جوف العبادة. والثاني أن الشروط يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها، فمثلا الطهارة لو أحدث في أثناء الصلاة بطلت، لو انحرف عن القبلة في أثناء الصلاة بطلت. أما الأركان فإنه ينقضي كل ركن بانقضائه، فإذا ركع ورفع انتهى الركوع، إذا سجد ورفع انتهى السجود، وهكذا. الثالث أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة: القيام، القعود، الركوع، السجود، الجلوس. فماهية العبادة تتركب منها، فجميع الجلس الهيئات في الصلاة كلها أركان، بخلاف الشروط فإن منها ما يكون أمرا معنويا كالاستقبال والنية ونحو ذلك. يقول: وأركانها سبعة، وتحديدها تحديدها بالسبعة للتتبع والاستقراء. قال: الأول القيام في فرضها، هذا هو الركن الأول من أركان صلاة الجنازة، القيام، وحده ما لم يصل إلى حد الركوع، فلا تصح صلاة الجنازة من قاعد ولا من راكب على راحلة، فهي كالمكتوبة لعموم قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، وهذا شامل لكل صلاة. وقوله رحمه الله: في فرضها، خرج بذلك نفلها، وذلك فيما إذا تكررت صلاة الجنازة. فلو صلى على جنازة ثم أراد أن يصلي عليها مرة أخرى فيجوز أن يصلي قاعدا، أو صلي عليها وهو لم يصلي فأراد أن يعيد، بمعنى أنها تكررت، فالقيام فيما تكرر سنة وليس واجبا، لأنها حينئذ تكون نافلة. إذن إذا تكررت صلاة الجنازة فإنها تصح من القاعد إذا سقط الفرض كبقية النوافل. ثم قال: والتكبيرات الأربع، هذا الركن الثاني، التكبيرات الأربع، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر أربعا. والسنة في هذه التكبيرات أن يرفع يديه، وقد اتفق العلماء على أنه يرفع في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وصفة الرفع كصفة الرفع في المكتوبة، إما أن يرفع إلى فروع أذنيه وإما إلى حذو منكبيه. ويجوز أيضا، بل السنة، أن يكبر ثم يرفع، أو يرفع ثم يكبر، أو يقرن بينهما كما سبق. وأما رفع اليدين في الثانية والثالثة والرابعة فهذا فيه خلاف، ولكن الصحيح أنه يرفع، لأن هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، قد روي عنه موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح. طيب، قال: والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة، هذا هو الركن الثالث. وقول قراءة الفاتحة أي على المذهب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تجب عليه بل يتحملها الإمام عنه، وهذا مبني على المذهب من أن قراءة الفاتحة للمأموم سنة في الجهرية والسرية. وتقدم لنا أن القول الراجح أن الفاتحة ركن في حق كل مصل. طيب، وظاهر قوله يقرأ الفاتحة أنه لا يسن أن يقرأ معها سورة، وهو المذهب. والقول الثاني أنه يسن أن يقرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة، وقد ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بذلك، قال ليعلم أنها سنة. وقوله قراءة الفاتحة، متى يكون قراءة الفاتحة؟ نقول بعد التحريمة والتعوذ والبسملة، فيكبر ويتعوذ ويبسمل ولا يستفتح، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن مبناها على التخفيف. قال رحمه الله: والصلاة على محمد، الصلاة على محمد يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما رواه أمامة ابن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في صلاة الجنازة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة كبر ثم قرأ الفاتحة ثم كبر ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي. قال رحمه الله: والدعاء للميت، هذا هو الركن الخامس. الدعاء للميت أولا لورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي، وثانيا أن الدعاء هو المقصود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وإخلاص الدعاء له صورتان: الصورة الأولى أن يخص الميت بالدعاء، فلو دعا بدعاء عام، اللهم اغفر لحينا وميتنا ونحو ذلك، ولم يقل اللهم اغفر له وارحم، لم يصح. والثاني من إخلاص الدعاء أن يخلص، أن يدعو بقلب حاضر، أن يدعو بقلب حاضر. إذن إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، له معنيان. المعنى الأول خصوه بالدعاء، وادعوا بقلب حاضر. قال الفقهاء رحمه الله: والمجزئ من الدعاء اللهم اغفر له وارحمه. ثم قال: والسلام، يعني أن يسلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن السنة أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، والترتيب يعني بين هذه الأركان، بحيث أنه لا يقدم الدعاء على الفاتحة أو الصلاة على الفاتحة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. قال رحمه الله: لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، وذلك لأن الدعاء ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الثالثة، وورد أنه دعا بعد الرابعة، لكن الأفضل أن يكون الدعاء الكامل بعد الثالثة. ثم قال رحمه الله: وصفتها، لما ذكر الأركان ذكر الصفة، والصفة هي الكيفية والهيئة. وإنما احتاج العلماء رحمهم الله إلى ذكر صفة العبادة أو صفات العبادة، لأن من شرط قبول العبادة الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتحقق المتابعة إلا بفعل العبادة على الوجه الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: صفتها أن ينوي، أن ينوي، والنية هي التعبد لله عز وجل بقصد العمل، وإن شئت فقل العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. أن ينوي يعني ينوي الصلاة على الميت، ثم يكبر بعد النية، وهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، ويقرأ الفاتحة أي بعد التعوذ والبسملة، ثم يكبر التكبيرة الثانية. وجميع التكبيرات في صلاة الجنازة كلها أركان، لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة. قال: ثم يكبر ويصلي على محمد، يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: كفي التشهد، كفي التشهد الأخير، بأن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. والمجزئ عند الفقهاء أن يقول: اللهم صل على محمد. قال: ثم يكبر، يعني التكبيرة إيش الثالثة، ويدعو للميت بنحو: اللهم ارحمه. والسنة أن يدعو بما ورد وما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنازة نوعان: عام وخاص. فيبدأ بالعام: اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره، ثم يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. طيب، ثم يكبر ويقف قليلا، يكبر ويقف قليلا، يعني بعد التكبيرة الرابعة. وهل يدعو؟ المؤلف ظاهر كلامه أنه لا يدعو، بل يقف من غير دعاء، وهذا هو المذهب. وقيل إنه يدعو قليلا لورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد ما يدعو به في هذا الموضع. فقال بعض العلماء: يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء. وقيل إنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، قالوا: لأنه لائق بالمحل. وهذا أعني كونه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو اللهم لا تحرمنا أجره لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مناسب ولائق بالمحل، وإن دعا بغيره فهو جائز. ثم قال رحمه الله: ثم نعم ويسلم يعني تسليمة واحدة، قال وتجزئ واحدة يعني يجزئ أن يسلم تسليمة واحدة. والسنة أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه، لأن هذا هو أكثر ما روي في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عن عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حكاه بعضهم إجماعا. ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره قياسا على سائر الصلوات، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قالوا أيضا ويجوز أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، نعم ويجوز تلقاء وجهه بأن يقول السلام عليكم من غير التفات. قال الإمام أحمد رحمه الله كل ذلك جائز، كل ذلك جائز، لكن لا ريب أن السنة ما تقدم من أنه يسلم تسليمة واحدة. قال رحمه الله ولو لم يقل ورحمة الله، يعني لو قال السلام عليكم ولم يقل ورحمة الله فإنه يجزئ. طيب بقينا الآن في هنا مسائل، وهي تقدم لنا أن السنة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة كما سبق، وأنه يكبر أربع تكبيرات، أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، والمذهب أنه يقتصر على أربع ولا يزيد، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة خمسا، فقد كبر زيد بن أرقم خمسا، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وجاء أيضا في السنة أنه يكبر ستا، لحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر ستا وقال إنه بدري، إنه بدري. وذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله آثارا عن الصحابة أوصلها إلى التسع، وقال إن هذا العدد عن التسع هو أكثر ما وقفنا عليه، لكن ما زاد على الست في صحته نظر، يعني صححه بعضهم لكن في صحته نظر. إذن نقول السنة أن يزيد أحيانا على الأربع، أن يزيد أحيانا على الأربع، ولكن إذا كبر أكثر من أربع، كبر خمسا، فكيف يكون ترتيب أقوال الصلاة؟ نقول بعد الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو، والدعاء سبق أنه عام وخاص، فيجعل بعد الثالثة الدعاء العام، وبعد الرابعة الدعاء الخاص، ثم يكبر الخامسة ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هذا هو الأحسن، وهو يعني وهذا لم يرد، لكن لو قدر أنه دعا بعد الثالثة وبعد الرابعة بدعاء مغاير فلا حرج في ذلك. المسألة الثانية حكم المسبوق في صلاة الجنازة، يعني من سبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فما حكمه؟ المسبوق في صلاة الجنازة لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يتمكن المسبوق من قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة، كما لو كانت الجنازة تمكث قليلا بعد الصلاة عليها، فحينئذ يقضي ما فاته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والحال الثانية أن يخشى رفع الجنازة أو ترفع بالفعل. قال الفقهاء: فهو مخير بين متابعة التكبير بأن يأتي به متواليا فيقول مثلا الله أكبر الله أكبر ويسلم، وبين أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير إذن من سبق وخشي أن ترفع قالوا فهو بالخيار، بين إيش؟ بين أن يكبر مواليا يعني يأتي بتكبيرات متوالية، وبين أن يسلم مع الإمام ويسقط عنه ما بقي من التكبير. وقيل وهو القول الثاني إنه يقضي ما فاته على صفته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجه المذهب في هذه المسألة أنه يأتي به متوالٍ أو يكبر أو يسلم مع الإمام، قالوا لأن من شرط صلاة الجنازة حضور الميت بين يديه. هم يقولون الذي إذا كان يخشى من رفع الجنازة فإنه يكبر متوالياً تكبيرات متوالية أو يسلم مع الإمام. لماذا لا يقضيها على صفتها؟ قالوا لأن من شرط صحة صلاة الجنازة حضور الميت بين يديه، وإذا رفعت لم يحضر الميت بين يديه ففقد شرط من شروط صحة الجنازة. والقول الثاني أنه يقضي ما فاته على صفته لأن المقصود من صلاة الجنازة هو إيش؟ الدعاء، وقد حضرت الجنازة بين يديه وأدركها، والدعاء للغائب أمر جائز، الدعاء للغائب أمر جائز. وهذا القول هو الراجح أنه يقضيها على صفتها. طيب كيف يكون القضاء إذا قلنا إنه يقضي سواء في الحال الأولى أو في الحال الثاني على الراجح؟ هل ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته وما يدركه آخرها، أو أن ما يدركه هو أولها وما يقضيه هو آخرها؟ المشهور من المذهب أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه فهو أولها كما تقدم لنا. فعلى هذا إذا دخل مع الإمام وهو في الدعاء يدعو، ثم إذا كبر الرابعة الإمام وقف قليلا ثم سلم، ثم كبر هو وقرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما يقضيه هو إيش؟ أول صلاته. والقول الثاني أن ما يدركه المسبوق في الجنازة وفي غيرها هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، وقد سبق الكلام على ذلك. وهذا هو مقتضى الترتيب، أن يبدأ بالأول ثم الثاني. فعلى هذا إذا دخل مع الإمام وهو في الثالثة، الإمام يدعو نقول اقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الرابعة التي هي بالنسبة له الثانية نقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام كبر ودعا ويكفي، نقول اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر ثم يسلم. إيش؟ يسلم. ثم يسلم. أفهمتم؟ طيب إذن نقول المسبوق بالنسبة لصلاة الجنازة يقضيها على ماذا؟ على صفتها، على القول الراجح، سواء خشي أن ترفع أم لم يخشى ذلك. طيب بالنسبة لإعادة الصلاة على الجنازة، هل يشرع أن يعيد الصلاة على الجنازة؟ نقول إن كان المشهور من المذهب أنه تكره إعادة الصلاة على الجنازة مطلقا، فيكره لمن صلى عليها أن يعيدها مرة ثانية مطلقا سواء كان لسبب أم لا. والقول الثاني أنه يسن أن يعيد الصلاة على الجنازة إذا كان ثم سبب، كما لو صلى على جنازة ثم وجدهم يصلون عليها مرة ثانية إما في المقبرة أو في مسجد أو غير ذلك، أو أرادوا أن يصلوا ثانية، أو أراد جماعة أن يصلوا عليها وكان هو معهم وهو أحق بالإمامة منهم، فإذا أعادها لسبب فلا حرج. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن إعادة صلاة الجنازة أمر مشروع إذا كان له سبب، أما إذا لم يكن سبب فإنه لا تشرع الإعادة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك. يجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر فقط، فإذا تجاوز الشهر فإنه لا يصلى عليه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شهر فقط، وقولهم والشيء أي زيادة يسير على الشهر كاليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك، وما زاد على ذلك فإنه يحرم، أي يحرم فعل الصلاة بعد شهر وشيء يسير، لأن ذلك لم يرد. وأيضا قالوا إنه لا يتحقق بقاؤه على حاله بعد ذلك، وهذا أعني قول المؤلف ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم بعد ذلك. يحرم بعد ذلك أي إذا دفن، يحرم بعد الشهر والشيء إذا دفن، أما إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه وإن مضى أكثر من شهر. إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه وإن مضى أكثر من شهر. وقد سبق لنا حكم الصلاة على الغائب، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الصلاة على الغائب، أولا في مشروعيتها، وثانيا في المدة التي يصلى فيها على الغائب. ففي مشروعيتها ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشرع الصلاة على الغائب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على من مات من الصحابة، وإنما صلى على النجاشي، وهذه قضية عين. والقول الثاني أنه يصلى على كل غائب مطلقا، بل قال بعضهم ينبغي للإنسان كل ليلة قبل أن ينام أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أكيد مات أحد ولا لا؟ نعم. إذن قبل ينام يتوضأ ويستقبل القبلة الله أكبر وينوي من مات. ولا ريب أن هذا القول ضعيف بالبدعة، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، ولا أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أيضا فعله. القول الثالث أنه يصلى على الغائب إذا كان له غناء للمسلمين ومنفعة، كالعالم والتاجر وذو الجاه الذين نفعوا الإسلام والمسلمين، فيصلى على من كان له غناء تنويها بشأنه وتشجيعا لغيره على هذا الفعل النبيل، أن يفعل مثل ما فعل. وهذا القول هو ما عليه أئمة الدعوة، أئمة الدعوة على هذا القول، وإن كان لم يعني أطلع على أحد قد قال به من السابقين. والقول الرابع أنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه، لا يصلى على الغائب إلا إذا علمنا أنه لم يصلى عليه. قالوا لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على غائب إلا على النجاشي، لأنه مات بين قوم مشركين. وهذا أيضا عللوا ذلك بأن الخلفاء رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه مات خلق كثير من الصحابة ومن غيرهم، ولم ينقل أنهم صلوا عليهم، ولأن صلاة الجنازة عبادة والعبادات مبناها على التوقيف. التوقيف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو الأرجح. لكن قلنا فيما سبق إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإذا ورد أمر من ولي الأمر فإنه يجب أن ينفذ. المسألة الثانية، هل للصلاة على الغائب حد محدود؟ أكثر العلماء وهو المذهب حدها بشهر، وبعد الشهر وشيء يسير لا يصلى عليه. قالوا إلا إذا كان لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه ولو بعد سنين، كما لو يتصور هذا في رجل فقد وبعد مدة وجد هذا الرجل أنه قد مات في خربة ووجد ميتا وعلمنا أنه لم يصلى عليه، ففي هذه الحال يصلى عليه. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر، صلى على قبر إلى شهر، فقالوا إن هذا تحديد. والقول الثاني أنه يصلى على الغائب ولو بعد شهر، لأن الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر ليس تحديدا بل وقع اتفاقا، والقاعدة أن ما وقع اتفاقا لا يكون تشريعا، لا يكون تشريعا. ولكن بماذا تحدد الصلاة على الغائب وكذلك أيضا على القبر؟ يعني الصلاة على مدة الصلاة على الغائب ومدة الصلاة على القبر الخلاف فيهما واحد، بماذا تحدد؟ قال بعضهم يصلى على الغائب أبدا، يصلى عليه أبدا حتى لو بعد مضي 100 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين. وهذا القول فيه نظر ظاهر، لأنه يلزم من ذلك أن تشرع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. نعم، فهمتم؟ نعم، نصلى عليه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصلى على القبر أو على الغائب إذا كان المصلي أهلا للصلاة عليه عند موته، إذا كان المصلي أهلا للصلاة عليه عند موته، يعني حددوا هذا بهذا القيد. فقالوا مثلا إذا كان هذا الشخص الذي يريد أن يصلي على هذا القبر إن كان حين مات أهلا للصلاة عليه صلى، وإن لم يكن أهلا للصلاة عليه فلا يصلي. فلو أن شخصا له 20 سنة أراد أن يصلي على جنازة مات صاحبها قبل 15 سنة هل يصلي؟ لا. طيب مات قبل 10 سنين يصلي، لأنها تسقط الصلاة على الجنازة تسقط إيش؟ تصح بالمميز، تصح بالمميز، لكن لا يسقط الفرض إلا بمكلف. نعم، إيه. فعلى هذا نقول هنا إن كان قد مات وله بعد قبل 5 سنوات نعم، لأنه أهل للصلاة مكلف، وأما ما سوى ذلك فلا يصلي. وهذا القيد قد قال به بعض الشافعية وهو قيد حسن، وهو أن الصلاة على القبر والصلاة على الغائب تحد بها أو تضبط بهذا الضابط، إن كان المصلي أهلا للصلاة على هذا الميت حين موته صلى عليه وإلا فلا. ثم أيضا إن ظاهر السنة يدل على أن الصلاة على القبر إنما تشرع في حق الإنسان إذا كان بينه وبين الميت الذي هو صاحب القبر بينهما علاقة من قرابة أو صداقة أو جوار أو نحو ذلك، لا مطلقا. ولهذا لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى المقبرة قال دلوني على من مات، أو أرشد زائر المقبرة أن يصلي على من لم يصلي عليه. فإذا كان صاحب هذا القبر الذي تريد الصلاة عليه إن كان ممن بينك وبينه علاقة من قرابة أو صداقة أو جوار أو مزاملة في وظيفة أو نحو ذلك فيشرع لك أن تصلي عليه، أما إذا لم يكن بينك وبينه علاقة فلا. وما يفعله بعض الناس من الحريصين على الخير من كونه مثلا إذا سافر عن بلده لعمرة أو غيرها ثم عاد ذهب إلى المقبرة ونظر في القبور التي دفنت وهو لم يصلي عليها فصلى عليها، لا ريب أن هذا من البدع، البدع. والشرع لا بد أن يضبط بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر للغزو، سافر للعمرة وسافر للغزو، هل لما رجع إلى المدينة ذهب إلى البقيع وصلى على القبور التي دفنت حال غيبته أو أن أحد من الصحابة فعله؟ لا. إذن الحرص على الخير أمر مطلوب، لكن هذا الحرص لا بد أن يقيد بماذا؟ بالشرع، لأن العبادات مبناها على التوقيف. طيب، الصلاة على القبر، هو ذكر الصلاة على القبر، أو نأجلها فيما بعد؟ ويجوز أن نصلي على الميت فقط. لا لا، فيما بعد، ما ذكر الصلاة على لا بعد في في زيارة القبور. ما ذكر؟ لا ما ذكر شيء. طيب، طيب، كيفية الصلاة على القبر؟ قال العلماء: يكون الميت إذا صلى على قبره كإمام، فيجعله إيش؟ بينه وبين القبلة، يجعله بينه وبين القبلة، يعني يجعل القبر بينه وبين القبلة كما قبل الدفن، فيقف عند رأس الرجل ووسط القبر إذا كان الميت أنثى. فإذا أردت أن تصلي على قبر فأولا تجعل القبر بينك وبين القبلة، إن كان ذكرا وقفت عند رأسه، وإن كان أنثى وقفت وسط القبر، مفهوم؟ طيب، نعم. إذا اجتمعت قبور، يعني دفن جماعة وبينه وبينهم علاقة صداقة قرابة وفاته أن يصلي على جنازتهم، فهل يجزئ أن يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة أو لا؟ نقول: إذا اجتمعت قبور فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون القبور مما يلي القبلة كالجنائز، يعني القبر قبر قبر كلها مما يلي القبلة، فيجزئ أن يصلي عليها صلاة واحدة كالجنائز. والحال الثاني أن تكون القبور عن يمينه وشماله، فلكل قبر حكمه، فيكرر الصلاة على إيش؟ بعددها، يكرر الصلاة بعددها. إذن صفة الصلاة على القبر أن يجعل القبر بين يديه كإمام، كإمام كما في الجنازة. فإن كان الميت أو المقبور ذكرا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى وقف وسطها، وهذا على سبيل الأفضلية. طيب، فإن كانت قبور، فإذا اجتمعت قبور وأراد أن يصلي عليها صلاة واحدة فهل يجزئ؟ قلنا: هذه المسألة لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون القبور مما يلي القبلة، فيجزئ أن يصلي عليها صلاة واحدة كالجنائز، كما لو اجتمعت جنائز أجزأ صلاة واحدة. والحال الثاني أن تكون القبور مما لا يلي القبلة، بأن تكون عن يمينه وشماله، أو قبر هنا وقبر هنا، فلكل قبر حكمه، فيكرر الصلاة بعدد القبور، بعدد القبور. نعم، والله أعلم. 15 جنازة. ما في فرق 15 ولا 10 بس بالشروط السابقة. يصلي على كل قبر يعني؟ يصلي على كل قبر إذا كانت متفرقة، يصلي على كل قبر. وأما إذا كانت متوالية فيصلي صلاة واحدة. ها؟ ايش في نص الصف؟ كيف ما فهمت؟ هو ينوي القبور هذه الآن، أراد أن يصلي على القبر، يقف عند أول قبر، يقف عنده ويجعله بين يديه كالميت ويصلي عليه. وزيادة التكبير الخامسة هي وردت بها السنة، وورد عن علي رضي الله عنه أنه حينما صلى على سهل بن حنيف قال إنه بدري، فأخذ بعض العلماء من ذلك أن الخامسة تزاد إذا كان المصلى عليه له فضل وغنى، ولكن هذا فيه نظر، لأنه قد يكون سبباً يعني أن يكون في قلوب الناس شيء إذا صلى على هذه الجنازة، لأنه تاجر كبر خمساً، وهذا لأنه مسكين كبر أربعاً، فليجعل المناط تحقيق السنة، بمعنى أنه يكبر من غير نظر إلى هذا وهذا، مفهوم؟ يعني يكبر خمساً أحياناً، سواء كان الميت ممن له غنى أو ممن ليس له غنى. يعني إذا كان مثلاً نعم العالم الشيء الذي يعني فضله ظاهر، هذا لا يمكن أحد أن يجادل، لكن لو ربما صلى على شخص يرى هو أن له فضلاً، ثم الناس يقول لماذا إذا صليت على تاجر أو صليت على فلان تزيد، والضعفاء لا تزيد، شر الطعام طعام الوليمة. نعم، فمثل هذا يتقى ويقال إن كان من يصلي عليه له فضل ظاهر كعالم من علماء الأمة فيزيد لا حرج، لأن الزيادة هنا لا تكون محلا إيش للإثارة والنقاش. وأما إذا كان الفضل ليس بظاهر أو ليس بذاك، فحينئذ يجعل المناط فيما يزيد وما يقتصر على أربع تحقيق السنة، بقطع النظر عن أن يكون فلان، أن يكون المصلى عليه فلان أو فلان. بقي أربع دقائق. نعم. أي نعم. أنه من بعد يقول من هذا أخذ بعض العلماء. نعم. لكن هو هنا متميز إنه بدري، لأن من معه ليس متميزا. لا مكلف، يعني ظاهر كلام أهلا للصلاة أن يكون، لأن الفرض يسقط، لا يسقط إلا بمكلف. في المكلف، وإن كان يصح من المميز، إن كان يصح من المميز، فلو أردت مثلا أن لك إنسان عمره 30 سنة أراد أن يصلي على جنازة قبل 20 سنة، نقول هذا ليس مشروعا إلا إذا علمنا أنه لم يصلى عليه. نعم. ها كيف يعني شهد بدرا، إنه بدري يعني شهد بدرا، وأهل بدر لهم مزية، إن الله عز وجل قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا، لأن معه مكلفين. لا، لو صلى وحده، لو صلى المميز وحده لا تسقط، لأن الفقهاء كما تقدمنا تسقط بفعل مكلف ولو أنثى، لأن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الفرض لا يسقط بالمميز. ولهذا في الأذان سبق لنا أنه يصح أذان المميز، لكن قال شيخ الإسلام لا يسقط به الفرض، بمعنى لو قدر أن أهل البلد ما أذن إلا مميز لا يسقط الفرض، أما لو أذن في البلد مكلفون فحينئذ يسقط، فمثله صلاة الجنازة. فالفروض الكفايات الموجهة فيها الخطاب إلى المكلفين إنما تسقط بالمكلف، ولا سيما مثل الصلاة، مثل الأذان، مثل غيره. ها؟ أي ما في إشكال بالرجوع، هذه المميز تصح صلاته حتى بالبالغ. ولذا عمرو بن سلمة كان يصلي بقوم وله ست أو سبع سنين. نعم. يعني صلاة المميز لها ثلاث حالات: أولا صلاته بمثله فتصح إجماعا، ثانيا صلاته ببالغ في نفل فتصح أيضا، الثالث صلاته ببالغ في فرض، فهذه فيها خلاف. فالمذهب أنها لا تصح. لماذا؟ لأن البالغ يصلي فريضة والصبي صلاته نافلة، فكأنه اقتدى مفترض بمتنفل، والمفترض لا يصح أن يقتدي أو أن يأتم بالمتنفل على المذهب. لكن حديث عمرو أقول يرده. نعم. أي حتى الفريضة، حتى الفريضة تعاد، وسبق لنا حتى على المذهب أنه يجوز أن يعيد الفريضة بشرط: أولا أن لا يتقصد الإعادة، وثانيا أن تقام وهو فيه، وثالثا أن لا يكون الوقت وقت نهي. مفهوم؟ يعني إعادة الجماعة على المذهب مشروطة بشروط: أولا أن لا يتقصد الإعادة، بما أن يصلي هنا ثم يذهب إلى مسجد يتأخر يصلي، والشرط الثاني إيش؟ أن تقام وهو فيه، ولهذا قال أقيمت وهو فيه. فأما لو جاء وهو مصلون فالمذهب أنه لا يصلي. والشرط الثالث أن لا يكون الوقت وقت نهي، فلا يعيد الفجر ولا يعيد العصر، لأن هذه نافلة والنافلة لا تجوز في أوقات النهي. لكن الصحيح أن الشرط هو الأول، العدم التقصد. نعم. وشو فيه؟ لا، الأولى فريضة. هل يستوي الفرض والنفل؟ لو صلى الجماعة الثانية شيخ. ها؟ الجماعة الثانية هل أجرك أجر؟ هل يعتبر أجرك؟ نعم، ظاهر الحديث أن حصول أجر صلاة الجماعة يشمل الأولى والثانية. أبو ظاهر الحديث أنه شامل الأولى والثانية. ما منعكم أن تصلي معنا؟ نعم. لكن الشيخ يعني في النفس شيء من مسألة إعادة أن يكون أن يشرع صلاة الجنازة لسبب. ها؟ يعني أنه تشرع صلاة الجنازة لسبب يعني. إيه. يعني كيف يقال أنها تشرع؟ يعني مثلا أقصى ما يقال مثلا على الجواز. لا لا شيخ، سميرة سنة إعادة الجماعة، إعادة الجماعة. نعم. عموما في الجنازة وفي غيرها يرى أنها سنة. ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما كانوا يفعلون ذلك مع لا، هو يقيسها على إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا. نعم. معهم فإنها لكما نافلة. لكن الصلاة على القبر لا تشرع، يعني يعلم الآن لو جاء إلى المقبرة وجد جماعة يصلون على القبر. نعم. لا يعيد، يعني الذي ورد الإعادة الجنازة، أما هذه قبر. يعني لو دخلت الجنازة. نعم. لو دخلت المقبرة. نعم. والميت دفن. دفن. نعم. دفن، حضرت الدفن وجدت. نعم. جماعة يصلون على القبر. القبر. نعم. وأنت صليت عليه. نعم. لا تعيد الصلاة. هم الإيش اللي يشرى شمه؟ لا، الجنازة هذه صلاة على قبر. حضور الجنازة نفسها. يعني إذا دفن الميت. إيه. نعم. لا تعاد الصلاة عليه، إنما تعاد على الجنازة. يعني دخلت المقبرة هذه واضحة، لكن أيه الأولى على الجنازة. طيب. أي نعم. الصورة الثانية، دخلت المقبرة ووجدت الميت قد دفن. نعم. دفن وانتظرت حتى أهيل التراب. نعم. فجاء جماعة يريد أن يصلوا عليه. نعم. وأنت صليت عليه. نعم. لكن تأخرت. لا تصلي عليه، لا تعيد. طيب والمشروع في الإعادة؟ ها؟ هذه الصورة واضحة، أنا إشكالي في الصورة الثانية. لا، الصورة الثانية الشيخ الإسلام يرى الإعادة.